السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن هذا اليوم يوم مشهود، إنه يوم عيد الفطر، وليس للمسلمين إلا عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما يأتي بعد فريضة عظمى من فرائض الإسلام وركن من أهم أركان الإسلام. عيد الفطر يأتي بعد فريضة الصوم وبعد الولادة المتجددة للإنسان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك عيد الأضحى يأتي بعد عبادة الحج، وفيها يقول رسول صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من حجه كيوم ولدته أمه. فكلا العيدين يتعلقان بأمور هامة، ألا وهي أن الإنسان منا يحتفل بهذا العيد بعد أن يكون قد غمر وتمنى من قول ربه تبارك وتعالى أن أفاض عليه بنعمة مغفرة. ثم إن عيد الفطر يأتي بعد أداء هذه العبادة ليكون شكرا لله سبحانه وتعالى، ولتكمل العدة، ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولذلك نبدأ هذا اليوم بتكبير الله تبارك وتعالى وبالصلاة لله عز وجل. وقبل أن نذهب إلى الصلاة، أمرنا بأن نخرج صدقة فطرنا، فهي ضعفة للمساكين في يوم العيد، ومن أخرجها قبل الصلاة فهي ضعفة للفطر، وإن أخرجها بعد الصلاة فهي ضعفة من الصدقات. كذلك شرعت الأضحية، فكلا العيدين فيهما جوانب هامة، جوانب عظمى من الناحية الربانية والعبادة لله تبارك وتعالى، وكفالة المحتاجين، وإظهار عوامل التضامن بين الشعوب المسلمة، بين الأغنياء وبين الفقراء. ولذلك جاءت الأعياد في الإسلام لها فقه عظيم فيها من الترويق لنفس ما فيها، ولكن منضبط المسلم بقيمه ومنضبط بشرع الله تبارك وتعالى. فهو لا تأتي الأعياد في شرع الإسلام كانفتاح على الحياة، حيث إن الإنسان يخالف شرع الله خرج من رمضان فأبيح له كل المحرمات أبدا. إن هذا العيد عيد للمتقين الذين حصلوا التقوى في رمضان، فدعوا ربهم تبارك وتعالى من أنفسهم أنهم انتفعوا بعبادة الصوم وبأخلاق المتقين، يظهروا تقواهم لله تبارك وتعالى. فلا يجوز لمسلم في أي وقت من الأوقات فضلا عن الأعياد أن يظهر معصية أو أن يعصي الله تبارك وتعالى. ذلك الإنسان الذي امتنع عن الطعام والشراب، وهما حلال للإنسان في سائر الأيام، امتنع عن وضع في شهر رمضان لأجل الله تبارك وتعالى، هذا تدريب للإنسان على أن يمتنع عن المحرمات من باب أولى. ولذلك كانت كبيرة الصوم تتمحض لتثبيت التقوى في قلب العبد المؤمن. أيها الإخوة الكرام، الأعياد تذكرنا بالتضامن، تذكرنا بالاجتماع، تذكرنا بنفذ الفرصة. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج خارج المساجد لكي يقيموا الصلاة مجتمعين، فإن المساجد لا تستوعب هذه الأعداد، وإنما يقرون في ميدان كبير أو في صحراء يتبع أهل البلدة لكي تظهر عوامل الوحدة وعوامل التضامن ونبذ الفرقة بين المسلمين. هذا من فقه الأعياد. أيها الإخوة الكرام، لا نستطيع أن نغادر مقامنا هذا إلا بعد أن نبين لإخواننا المسلمين أمورا هامة ينبغي أن تكون في ذاكرتهم، وبالذات في هذه الأيام، وبالذات في هذه الأحداث التي تمر بها أمة الإنسان. كل إنسان من الناس يتمنى، ما هي أمنية الإنسان العاقل؟ أن يعيش سعيدا، وأن يموت حميدا، وأن يبعث آمنا يوم القيامة. وهذه الأمور لا تكون موجودة بكاملها وبكمالها إلا في دين الله تبارك وتعالى الذي شرعه للمسلمين كدينكم، فيه أعظم العقائد، وفيه أكمل الأعمال، وفيه أفضل الغايات. ولذلك إذا نظرنا إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى سير السلف الصالحين وإلى سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالذات، لتعلمنا أمورا تنفعنا في ديننا وتنفعنا في دنيانا. بل أقول وأبالغ، لا يجوز لمسلم ولا يدع مسلما أن يفرض النظر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته لكي يبني واقعه بعد بناء عقيدته وعبادته وسلوكه، يبني واقعه ويبني أمته وفقا لهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. أرسل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة، هذه الأمة تكلم الله عز وجل عنها في القرآن الكريم وبين أخلاقها وبين صفاتها قبل نزول القرآن الكريم عليها، فقال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اسمع، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية تحكي قصة الضلال التي عاشتها الأمة العربية قبل الإسلام. أمة كانت ممزقة تقوم بينها المعارك لأوهى وأوهن الأسباب ولأدفع الأسباب، تقوم حروب لاحق والغراء وحرب الجسور، حروب تستمر لعشرات السنين ويقضى فيها على الجد والابن والحفيد. جاء الاسلام لهؤلاء العرب الممزقين الذين كانوا متفرقين وتصدق فيهم كلمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان الله قد اعزنا بالاسلام، فان ابتغينا العزه في غير الاسلام اذلنا الله. هكذا قال عمر بن الخطاب. كانت الامه في ضلال مبين، العقائد شركية، الحياة جاهلية، الأخلاق عبادات وثنية وأخلاق وثنية وأخلاق جاهلية. وجاء الإسلام فصنع من هؤلاء خير أمة أخرجت للناس. كيف صنع هؤلاء وأصبحوا خير أمة أخرجت للناس؟ وقال الله في شأنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون لله. اسمح، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لأنه في نفس الصورة التي بين فيها ضرر الأمة العربية قبل الإسلام بين فيها قرآن الأمة العربية في القرآن الإسلام في صورة الزهرة قال في نفس الصورة مثل الذين حملوا التوراة وكانوا نموذجا اختارهم الله في زمن من الأزمنة على علم على العالمين وآتاهم التوراة وأرسل إليه رسلا وأنبياء ومع ذلك قال الله في شأنهم واسمع بأن هذه الآيات مخيفة يقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الضالين مثل الذين حملوا التوراة بالتكليف ثم لم يحملوها بالعمل لم ينفذوها ولم يلتزموا أحكامها بل قاموا بتحريفها ولا بذلوا شرع الله تعالى ولا لزوه بطر آذانهم ماذا كانت النتيجة؟ قال الله تعالى وجعلهم مثلا للخالدين فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا هذا ينكر في القرآن وفي سورة الجمعة السورة الفاصلة التي تتحدث عن انتقال النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل تذكر هذا الأمر تذكر بداية الأمة العربية وكيف كانت وتذكر نهاية بني إسرائيل بل إنها تذكر جماعة الصحابة الكرام بعد أن دخلوا في الإسلام وكان إيمانهم في البداية ضعيفا فقال في آخر السورة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انقضوا إليها وتركوك قائلا قلنا عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين هذه اللذة الخام التي تكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عمل فيها صلى الله عليه وسلم ورباهم عليه الصلاة والسلام على عينه وبرعاية الله تبارك وتعالى ويقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم اسمعني اتكلم عن العرب إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون بعدها يقول سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ثم يتحدث عن أهل البدعة وأهل الضلال وأهل التبديل لشرع الله فيقول سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون هذه الآيات تبين لنا كيف كانت البداية بالنسبة للأمة العربية وكيف تحولت على يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف عملت بالقرآن الكريم فتغيرت يقول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر ومقومات النصر ومقومات التمكين يقول الله عز وجل عن هؤلاء العرب يقول الله عز وجل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم اسمع لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم معنى ذلك أن هذا التجمع وهذا الاتحاد وهذا الاعتصام بحبل الله كان اجتماع عقيدة لم يكن اجتماع الدام ليست المسألة بالكثرة الكافرة فقد تصبح الأمة في زمان من الأزمنة تعد بالملايين أو تزيد على المليار ولكن هذه الأعداد كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها قالوا أو من قلة نحن إذا يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل تنزع المهابة من قلوب أعدائكم لكم ويلقى في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الله. فالامر يدور حول اجتماع القلوب. اسمع، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين والف بين اجسادهم، لا والف بين قلوبهم. والتآلف بين القلوب لا يكون الا اذا اتحدت العقيده، ولا بد وان تتحد العقيده على ما كان عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، وعلى عقيده القران، وعلى عقيده السنه المعتبره. فلا بد من تطهير عقائد المسلمين من البدع، وعوده الناس الى تعلم توحيد الله تبارك وتعالى، والا فان العدد لا ينفع هذه الامه. لا بد من توحيد. ولذلك قال الله تعالى في سوره الحج التي تحدث فيها عن انتصار المسلمين على يهود بني النضير، يقول سبحانه: تحسبهم جميعا، الاجساد متلاحمه، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. اذا يكون المعول عليه ان يكون الاتحاد اتحاد بين القلوب، ولن يكون ذلك الا اذا اجتمعت الامه على عقيده الاسلام النقيه التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا تبايعتم بالعيله تحايل على الربا، واجتمعتم اجنب البقر، وتركتم الجهاد، فرط الله عليكم ذلا. من الذي فرط الذل على الامه؟ الله عز وجل، وهو القادر على رفع الذل. فرط الله عليكم ذلا. اسمع، لا يرفعه حتى ترجعوا الى دينكم. يبقى الرجوع الى الدين الذي اقتضاه الله عز وجل. ولذلك رفع الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابه الكرام، وكان لهم مصدران في الدين: الكتاب والسنه للنبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا بالكتاب والسنه وقرضوا عليهما، واعدوا العده لقيام دوله الاسلام، واعدوا العده لاقامه الحضاره الاسلاميه. ما هي العده التي قاموا باعدادها على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العده الايمانيه، والعده البشريه، وعدة العتاد. قال الله عز وجل عن العدة الإيمانية، وهذا أمر ينبغي أن يدرك لنعرف كيف انتقلت الأمة في القديم، وستنتظر بإذن الله في الحديث وفي المستقبل بعوامل معينة. هذه العوامل قالها الله تبارك وتعالى وأوضحها في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إن تنصر الله، والله لا ليس بحاجة إلى نصرتنا، وإنما المقصود نصرة دين الله تبارك وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، والله إذا وعد لا يخلف سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهكذا كان. وأقسم سبحانه في سورة الحج، وهي السورة التي ورد فيها الإذن بالقتال، قال: ولينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. وانصروا الى المؤكدات اللفظيه: القدر واللام والنون المؤكده، والمؤكد المعنوي: ولينصرن الله من ينصره. ان الله لقوي عزيز. الله لا يهمه احد على الاطلاق. الله لا يضر سبحانه وتعالى، ولا تسيئوا الظن بربكم. فإن حدث للمسلمين في يوم من الأيام نكسة، أو حدث لهم انهزام، فلا يتهموا ربهم. أعيذكم بالله أن تسيئوا الظن بربكم، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وإنما تتهم نفسك بالتقصير. إن تنصر الله ينصركم، إن لم ينصر الله معنى ذلك أننا لم ننصر دين الله عز وجل. فقال: ان الله لقوي عزيز. اسمعوا قتال الممثلين في الارض، وانظروا هل هذه القتال متحققه فينا ام لا. قال: الذين ان مكناهم في الارض مكناهم. اول خطا تمكين، والتمكين ايضا قاله في سوره النور. قال سبحانه: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. لا تخرجنه في الارض وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات انما عمل الصالحات لا تخرجنه في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكننهم من بعد خوفهم امنا بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا يبقى لو وقع الشرك في الامه فهذا دليل انهيارها فهذا دليل خذلانها فهذا دليل هزيمتها ولذلك قلنا نبدا بما بدا به الرسول صلى الله عليه وسلم بما بدا الرسول عليه الصلاه والسلام بدا بتوحيد الله تبارك وتعالى علم الامه التوحيد علم الامه اركان الايمان حصلوا ما في الامور وقاموا بتنفيذها رضوان الله عليهم اجمعين وحافظوا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى التوحيد والعمل الصالح والعمل الصالح لا يكون صالحا الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص لله عز وجل والشرط الثاني الالتزام الموضح لهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام لا بد من شرط الاخلاص واذا تبدل الاخلاص في قلب من القلوب كان هذا انذارا من انهدام فالانسان اذا عمل عملا من الاعمال لا بد وان تعمل العمل لله لا لدنيا لا لمنصب لا لاحد من الناس لا لجاه لا للسلطان وانما تعمل العمل من اجل من من اجل الله وحده وان يكون موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل ان تخطو خطوه وتضع رجلك او قدمك في مكان انظر هل هذا المكان الذي تضع قدمك فيه موافق لهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام ام لا ولذلك قام الصحابه بتحقيق هذه الشروط فانتصروا في غزوه احد في غزوه احد في البدايه الخدمه وحدثت مخالفه الهدي المصطفى عليه الصلاه والسلام وقائد المعركه المصطفى عليه الصلاه والسلام ودعوا الصحابه فلما خالفوا النبي الرومان خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا يبحثون عن الغنائم هزموا وكاد الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقتل واشيع مقتله ونزل في ذلك قران يقول الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذني حتى اذا سجلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا وتخيل انما يقال لمن لخير رجال وضعت اقدامهم هذه الارض منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنه ليبتليكم ولقد عفا الله عنكم معنى ذلك انه وقع في مخالفه فارسله ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى اما في غزوه حنين يقول تعالى ولقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم دخل الرعب في القلب فماذا عملت اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مصدرين ولولا ان الله سلم لسلامه اعتقادهم ولسلامه التزامهم بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا كانت النتيجه نصره الله تبارك وتعالى في النهايه معنى ذلك ان القران يامرك بان تفتش عن قلبك وتفتش عن اعمالك هل قلبك فيه غير الله هل عملك فيه مخالفه لهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم اذا هو توحيدان توحيد الله عز وجل وتوحيد الاتباع للمصطفى عليه الصلاه والسلام واذا كان الاخلاص قويا وضعفت العبد عند المسلمين ينصره الله كما قال سبحانه في الحمد الحديثيه لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبادئونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم ثم قال تعالى واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها فاعطاهم امورا لم يقدروا عليها من ناحيه العده والعدد والجيش ولكن لانهم كانت القلوب خالصه لله سبحانه وتعالى ايها الاخوه الكرام اذا خالف المسلمون سنه النبي صلى الله عليه وسلم لن يكونوا اهلا للتمكين قضيه التمكين التي نتحدث عنها في هذه الايام وهي الموضوع الحاضر بين صفوف العاملين في الاسلام الان. هذه القضيه لن تكون ناجحه ولن ياتي التمكين الا كما جاء لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم على عوامل عده، اولها توحيد الله تعالى. مهم وقت هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام الايمان والعمل الصالح، لاننا نعتبر نموذجا للعالمين. المسلمون نموذج لن ينتصروا الا اذا كانوا وفق شرع الله تبارك وتعالى. فان يمكنوا ان علم فيهم خيرا مكناهم. اسمع، الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه، اتوا الزكاه، امروا بالمعروف، نهوا عن المنكر. لو علم الله اننا لو ممكننا لن نفعل هذا لحرمنا التمكين. فاذا حرمنا التمكين في جيل من الاجيال لا تتهموا قدر الله، وانما اتهموا انفسكم ايها المسلمون. ايها الاخوه الكرام، نحن في حاله في هذه الايام الى القرآن والى ان نتحد، ولكن هذا الاتحاد يكون وفق شرع الله تبارك وتعالى، وفق شرع الله عز وجل بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير امه في اخرى الناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد من التواصل، ولا بد من ان نرشد. مسلم سلط العرش، يقول الله في شأن العرش: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يبقى في تواصل. انا اوصيك، وقبل ان اوصيك يكون عندي الاستعداد في قلبي اولا من ان احضر نصيحتك. ليس هناك كبير على النصيحه، وليس هناك صغير على ان ينصح، بل الكل يتناقض. اسمع شوف الان صيغه مفاعله: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من هذا، الاعتصام بحبل الله والاتفاق على شرع الله تبارك وتعالى. لاننا نتمنى امنيتنا جميعا، لا يوجد مسلم، لا يوجد مسلم بحق لا يتمنى ان يطبق شرع الله عز وجل. كلنا نتمنى تطبيق شريعه الله تبارك وتعالى. اساس الشريعه التوحيد، الايمان، اركان الايمان، ما يترتب عليه من بناء امر بالمعروف نهي عن منكر. هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، لا يعرفه اللادينيون، لا يعرفه الملاحده، وانما هم يريدون الدنيا، يريدون الكلام، يريدون المناصب، يريدون الجاه. امروا الاخرين منكم صدقا في تطبيقكم لشرع الله تبارك وتعالى. ابداوا انتم بانفسكم. من يريد ان يطبق شرع الله، الله المفروض ان يري الناس انه هو مطبق لشرع الله تبارك وتعالى. قيل في هذا المكان قديما، قيل في هذا المكان قديما: اشعروا اعداءكم بانكم طلاب الاخره لا طلاب دنيا. لا تجعلوا الاخرين يشعروا بانكم حريصين على الدنيا، بل نحن خدم للقيم وخدم لشعب الايمان. ومن تفقه ومن دعا اليه فاننا نؤذيه، واننا نتحد معه. من دعا الى الايمان والعمل الصالح وفق هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام، نحن نؤذيه وندعو له بالتوفيق ونؤذنه على ذلك. ايها الاخوه المسلمون، لقد اطلت على حضراتكم في هذا اليوم، ولا كنت اردت الاطاله، وانما هي كلمه ينبغي ان تقال. فهدفنا اظهار شعائر الاسلام، وهدفنا تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ولكن وفق شرع الله عز وجل. فلكي نصل الى تطبيق شرع الله ليس بارائنا، وانما وفق شرع الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب: كنا اذله اعز الله الاسلام، فان ابتغينا العزه في غير الاسلام اجرناها. فلا نبتغي العزه الا بالاسلام، ولا نسحب سبيل تطبيق الاسلام الا وفق شرع الاسلام، وفق قول الله افعل ولا تفعل، وفق هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. لان لم يسلك طريقا مخالفا لشرع الله عز وجل لكي يقيم شرع الله تبارك وتعالى، هذا قد خدع، خدعته نفسه وخدعه الشيطان. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فان على راس كل طريق بنا شيطان يدعو اليه، وان هذا